فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنقدم لحضراتكم النهاردة حلقة خاصة بالمطرب الكبير المبدع محمد أنديل، والذي تمر ذكرى رحيله رحمه الله بعد عدة أيام. وفي هذه الحلقة نستمع معكم إلى مجموعة من أعمال أنديل الندرة التي طالما اشتقنا إلى الاستماع إليها. في يوم 9 يونيو من عام 2004 رحل محمد أنديل صاحب الصوت الدافئ، والذي يعتبر واحدا من أفضل مطربي جيله، والذي قدم أيضا عددا كبيرا متميزا من الأغنيات والأعمال التي لا تزال حاضرة بيننا حتى اليوم. نبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء بهذه الأغنية التي تغنى بها محمد أنديل في حفل أقيم في مدينة العريش بشمال سيناء بمصر يوم 24 من أكتوبر من عام 1963. كان هذا الحفل من ضمن حفلات السامر التي كانت تقدمها إذاعة مع الشعب خلال الستينيات من القرن اللي فات. واحدة طبعا من أشهر ما تغنى به محمد أنديل، ماشي كلامك على عيني وعلى راسي، كلمات محمد علي أحمد وألحان المبدع الموسيقار عبد العظيم محمد. سيدات وسادتي، بعد قليل سينفرد الستار عن محمد أنديل. حاضر. ما انا قلت ان احنا قاعدين للصبح. شو؟ على العموم في مثل بيقول لما يكون واحد بيحب ناس ويطلبوا منه طلب بيقول لهم ماشي كلامك ماشي. اغنية ماشي كلامك ماشي هيقدمها لنا الفنان محمد أنديل. حاضر، هقول لكم كل اللي انتوا عاوزينه. ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساس أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساس ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي طلباتك وأوامرك تتعبني وتحلالي والغالي عشان خاطرك يرخص والله الغالي طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي والغالي عشان خاطرك يرخص والله الغالي طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي والغالي عشان خاطرك يرخص والله الغالي وشاور لي بعينك تلاقيني قدامك يا حبيبي أسقيك الحب وتسقيني من عطفك يا حبيبي وشاور لي بعينك تلاقيني قدامك يا حبيبي أسقيك الحب وتسقيني من عطفك يا حبيبي واسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي هتغضبني أصبر واستحملها وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني أفراحي وفكري وأحلامي من إيدك يا حبيبي وشبابي وعمري وأحلامي علشانك يا حبيبي أفراحي وفكري وأحلامي علشانك يا حبيبي وشبابي وعمري وأيامي من إيدك يا حبيبي وأسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي Thank you. وصل بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا والوحدة تسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا انطل بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تسهرني الوحدة تسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا انطل بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا كانت أغنيات محمد أنديل الوطنية تؤرخ لتاريخنا المصري والعربي، فقد تغنى أنديل في كل المناسبات التاريخية والوطنية التي مرت بها بلادنا، وغنى أيضا لكل المناسبات أو لمعظم المناسبات كي نكون منصفين التي مرت على الأمة العربية. ومن بين الأغنيات الوطنية المهمة هذه الأغنية التي سجلت في مارس عام 1965 بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. هنسمع معاكم أغنية بالإجماع، هيغنيها محمد أنديل بكلمات فريد أوراني وألحان محمود الشريف. مصيرنا والسياسة من وحي ضميرنا مين مين حق الناصر حق الناصر من طرد المستعمر برا وخلى بلادنا عزيزة وحرة نبني بكل عزيمة مصيرنا والسياسة من وحي ضميرنا مين مين حق الناصر حق الناصر هو بطلنا حامي نضالنا حق الناصر حق الناصر رمز حاضرنا ومستقبلنا حق الناصر حق الناصر من كل الأحرار إجماع واللي ضميره لا خان ولا باع طلب جنود صناع زرار إجماع إجماع من كل Stop it! عامل ألف حساب لينا. مين مين؟ عبد الناصر، عبد الناصر. من توك في النصر اكفحنا وعشان نضحي بأرواحنا. مين مين؟ عبد الناصر، عبد الناصر. راعي القومية العربية، داعي الوحدة والاشتراكية. مين مين؟ عبد الناصر، عبد الناصر. من عليت بما بدأوا بلدنا ورفع أعلام أمجدنا، واللي على دهنه لنا أمنا، بنينا السد وخدنا كنلنا. مين مين؟ عبد الناصر، عبد الناصر. هو بطلنا حامي نضلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. رمز حاضرنا ومستقبلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. هو بطلنا حامي نضلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. رمز حاضرنا ومستقبلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. هو بطلنا حامي نضلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. رمز حاضرنا ومستقبلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. هو وطننا حامي ضلنا، عبد الناصر، عبد الناصر. أهلا بكم من جديد. كان محمد قنديل صاحب صوت متميز وصاحب موهبة كبيرة، وده خلاه واحد من أهم مطربي القرن العشرين، وجعله أيضا صاحب مدرسة خاصة به أصبح من خلالها من أقدر مطربين الذين ظهروا في هذا القرن. من أغنيات محمد أنديل الندرة، هذه الأغنية التي سجلت عام 1957. قبل ما تبعد عني هنسمعها بصوت محمد أنديل، كلمات صلاح محمد علي وألحان رضا حمدي. تبعد عني وتسافر، وتسافر وتسيبني. قبل ما تبعد عني وتسافر، وتسافر وتسيبني. مهما يطول بعدك خليك برضو، خليك برضو فاكرني، فاكرني. قبل ما تبعد عني وتسافر، وتسافر. هبعت ويا النسمة شوقتي أجمل كلمة هبعت ويا النسمة شوقتي أجمل كلمة هبعتها الصبحية والنسمة الناندية هبعتها الصبحية والنسمة الناندية وابعت رد عليا وارحم دمع عينيا خليك برضو تملي زي ما قلبك قال لي مهما يطول بعدك خليك برضو فاكرني فاكرني عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. بالإضافة إلى الموهبة الكبيرة التي كان يمتلكها المطرب الكبير محمد أنديل، فقد امتاز أيضا بالذكاء الفطري جعله يصر على التميز في أغنياته، لذا نجده دائما في محاولات مستمرة للتجريب، حيث قام بتجربة حظه في جميع الألوان الغنائية التي كنا قد قدمنا نماذج منها في حلقات سابقة. في عام 1967 سجل محمد أنديل هذه الأغنية في بلاد الله، هيغنيها أنديل بكلمات صالح جودة ألحان الموسيقار حلمي بكر. قالوا لنا من بلد ناصر علينا في بلاد الله. نعلي ونعلى نعلي ونعلى ونكبر وياما وياما حلم حققناه. ولسه حلمنا بيكبر وحنجاهد في تضحية وعزتنا ولا نعرف في سكتنا طريق اليأس. لحد ما القرايتنا بعين الشمس ونهتد للعروبة للعروبة الحرة والفاخر وكل الناس يا حينا وكل الناس يا حينا. يعيش ناصر يعيش ناصر يعيش ناصر يعيش ناصر يعيش ناصر يعيش ناصر. نجدد لكم التحية ونحن نحتفي بذكرى رحيل المطرب الكبير محمد أنديل. مستمعينا الأعزاء، في عام 1963 جرت مباحثات بين مصر وسوريا والعراق، وكان هدفها الوصول إلى اتحاد بين هذه الدول الثلاث. وقتها كان محمد أنديل كعادته مع كل حدث تمر به أمته يغني. هنسمع معكم غنوة غناها محمد أنديل في هذا الحدث المهم، وهو حدث المباحثات بين مصر وسوريا والعراق من أجل الوحدة. على حسب وداد قلبي يغنيها أنديل بكلمات فتحي أورا وألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم عبد الحق. وانا اقول الزين عالوحدة والقلب هنا وتفاريح. اصبحنا يا اخوي ايد واحدة وتبصر حلم مليح. لو تبقى الناس متحدة عاديها ياخدها الريح. ولا شيء يغلبها ولا نصر يسيبها ولا شيء يغلبها ولا نصر يسيبها. وتقولي صم من قلبي يا بوي على حس وداع قلبي على حس وداع قلبي. وانا كل الزين سلامات على حس وداع قلبي يا بوي. وانا اقول للزين واحكي له على شوقي وهو بعيد جمع الظالم وعميله ولا هم نار وحديد. وهو راح وانقطع جنبيله وصبحنا وبيتنا بعيد. لنقاط جامتنا ولا ننسى اخواتنا لنقاط جامتنا ولا ننسى اخواتنا. وخلاص اطمن من قلبي يا بوي على حسب وداع قلبي على حسب وداع قلبي. وانا كل الزين سلامات على حسب وداع قلبي يا بوي. وانا كل الزين من جدك يا حر يا عربي اصيل متحضني وبوسف قدك وشوية عليك وجليل. تسلم لي وتسلم يدك ولا يدخل بينا دخيل. لحيجي يمتنا واصل ولا تنفع فتنة لا حيجي يمتنا ولا تنفع فتنة وخلاص اطمن قلبي يا بوي على حس وداع قلبي على حس مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ما قدمه الراحل الكبير المطرب الفنان محمد أنديل من أعمال، نجد أنه من النادر أن يجود الزمان بمثل هذا الفنان الرائع الذي أثرى الغناء العربي بفنه الراقي وبصوته العذب. من أعمال محمد أنديل النادرة والتي سجلت عام 1964 هنسمع معكم غنوة كل وقت له أذان، هنسمعها بصوت محمد أنديل، كلمات الشاعر سيد القطان وألحان الموسيقار رؤوف ذهني. والبدر وسط الليل يبان ويلف ويدور الزمان والبدر وسط الليل يبان جوه العراق جوه العراق وكل وقت وله أدان كل وقت وله أدان وقت الشعب يفرض سلطته وانقل كلام الكل يسمع كلمته والوقت وقت الشعب يفرض سلطته وانقل كلام الكل يسمع كلمته وهناك هناك في بلد شقيق وسط الظلام شايف بريق وهناك هناك في بلد شقيق وسط الظلام شايف بريق رغم الرياح رغم الرياح رغم المطر بلالي في آخر الطريق نيران تحرق قلوب السفاحين والشعب ينزل للميدان يخطف حياة المأجورين والنور ده راح يصبح نيران تحرق قلوب السفاحين والشعب ينزل للميدان يخطف حياة المأجورين ويحاولوا يجروا من نيران يجروا في الشوارع الشعب يتحول قبطان والأرض تتحول مدافع ويحاولوا يجروا من نيران ويجروا يجروا في الشوارع الشعب يتحول قبطان والأرض تتحول مدافع وينتهي كل اللي كان والفجر بعد الليل يبان وينتهي كل اللي كان والفجر بعد الليل يبان جوه العراق جوه العراق وكل وقت وله أذان كل وقت وله أذان صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك تفضلوا شرفونا اسمعوا وتواصلوا معنا أهلا بكم. في نهاية هذه الحلقة نقدم تحية إلى روح الفنان الكبير محمد أنديل الذي لا يزال يعيش بنا بأعماله الغنائية الجميلة الرائعة والرقيقة والقوية في نفس الوقت. الختام مع أغنية أخرى قدمها محمد أنديل في حفل السامر الذي أقامته إذاعة مع الشعب في مدينة العريش يوم 24 من أكتوبر عام 1963. أحلف لك بالماضي حيغني محمد أنديل بكلمات علي مهدي وألحان عبد العظيم محمد. هقول لكم بالعشر. يلا حاضر بالعشرة بالعشرة أختم لك أحلف لك بالماضي وبكرة بالماضي وبكرة أحلف لك وأختم لك بطوابع العشرة بالعشرة أختم لك تحرك شيء ما خطر شيء فكرة تحرك شيء ما خطر شيء فكرة له في الثمرة ولا في الشقرة له في الثمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة واحلف واختم بالعشرة خفيفة والبتمة اللطيفة والمشية الرقيقة والنظرة البريئة روحي الخفيفة والبتمة اللطيفة والمشية الرقيقة والنظرة البريئة روحي الخفيفة والبتمة اللطيفة والمشية الرقيقة والنظرة البريئة والليل الجميل النايم عالشعر الطويل اللهايم الليل الجميل النايم عالشعر الطويل اللهايم قلق الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قلق الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قلق الجمال ده ازاي وفين وفين اه وفين قلق الجمال ده ازاي وفين وفين وفين له في السمرة ولا في الشقرة له في السمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة واحلف واختم بالعشرة Thank you. هطلبها في عيونك حياتي سايبها ولا عمري في يوم هطلبها ألقى الجمال ده ازاي وفين وفين وفين ألقى الجمال ده ازاي وفين وفين وفين ألقى الجمال ده ازاي ألا في الشقرة له في الثمرة ألا في الشقرة ولا في الدنيا كمان في المرة وحلف وقت في العشرة. إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها لحضراتكم النهاردة لمحمد أنديل في ذكرى رحيله قد لاقت استحسان حضراتكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي على خير الأسبوع القادم. رحم الله محمد أنديل وأسكنه فسيح جناته بقدر ما أسعدنا وأمتعنا كواحد من أهم مطربي الغناء العربي في العصر الحديث. شكرا لحضراتكم جميعا على التواصل معنا، أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.